السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نبدأ إذن بحول الله تبارك وتعالى وقوته ومع ألفية الإمام أبي الفضل عبد الرحيم العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، تلك الألفية المتميزة التي نفع الله تبارك وتعالى بها كثيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي ناظمها خير الجزاء وأن ينفعنا جميعا بما حوته من العلم الغزير المؤصل في مصطلح الحديث. قال الإمام أبو الفضل العراقي رحمه الله تعالى: وإن تجد متنا ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا فاقصدي، ولا تضعف مطلقا بناءه على الطريق إذ لعل جاءه بسند مجود، بل يقف ذاك على حكم إمام يصف بيان ضعفه فإن أطلقه فالشيخ فيما بعده حققه. وإن ترد نقلا لواه أو لما يشك فيه لا بإسنادهما، فأت بتمريض كيروى واجزمي بنقل ما صح كقال فعلمي. وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. هذه المسائل التي ذكرها الإمام العراقي في هذه الأبيات، يقول: وإن تجد متنا ضعيف السند. الحديث كما تعلمون بارك الله فيكم أنه قد يأتي، وهذا يعني تقريبا أكثر الأحاديث هكذا، أن يأتي بأكثر من سند، أي لا يكون له سند واحد ولكن يكون له أكثر من سند، وهذا كثير في الأحاديث، بل أكثر الأحاديث لها أكثر من إسناد. ولذلك الإنسان لا يحكم على الحديث من خلال سند واحد. وهنا تظهر فائدة التبحر في علم الحديث وتخريج الحديث وجمع الطرق التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يحكم بعد ذلك على الحديث أنه صحيح أو ضعيف. ولذلك يفرق أهل العلم بين قول العالم أو قول حتى طالب العلم في الحديث: هذا ضعيف الإسناد أو هذا ضعيف، وهذا صحيح الإسناد أو هذا صحيح. هناك فرق عظيم بين إنسان يقول هذا حديث ضعيف وبين قوله هذا حديث ضعيف الإسناد، وكذا بالنسبة للصحيح، فرق بين قولنا هذا حديث صحيح وبين قولنا هذا حديث صحيح الإسناد. الفرق بينهما أنك إذا درست إسناد حديث ما وتبين لك من خلال هذا الإسناد أن أحد رجال الإسناد واحدا أو أكثر فيه ضعف، أو يكون الإسناد فيه انقطاع، فهنا يحكم على هذا السند بالضعف فيقال هذا سند ضعيف. لماذا؟ معلق، مرسل، منقطع، معضل، فيه رجل مجهول، فيه رجل ضعيف، فيه رجل كذاب، فيه رجل متهم، فيه رجل مضطرب أو كثير الأوهام، أي سبب، متهم ببدعة، بفسق، أي سبب من أسباب الضعف المعروفة، فهنا يحكم على هذا الإسناد بالضعف. والعكس صحيح، إذا بحثت في الإسناد ووجدته متصلا ليس فيه انقطاع ولا إعضال ولا إرسال، إسناد متصل، وفي الوقت ذاته كذلك رجال الإسناد كلهم مقبولون، إما ثقة وإما حسن، لكن الشاهد صدوق، الشاهد أنه وجدت أن جميع الإسناد رجاله مقبولون وأنه متصل، فهنا تحكم فتقول إسناد صحيح، إسناد صحيح. وهنا قضية، وهي ثلاثة أحكام تجدها لأهل العلم: أحيانا يقولون رجال ثقات، أحيانا يقول إسناد صحيح، وأحيانا يقول حديث صحيح. كل واحدة من هذه الكلمات لها مكانها. فعندما يقول أهل العلم هذا حديث رجاله ثقات، فهو ضمن لك شرطين، ضمن لك شرطين من شروط ما؟ من شروط صحة الحديث. شروط صحة الحديث خمسة، شروط صحة الحديث خمسة. اتصال الإسناد، العدالة، عدالة الرواة، الضبط، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. حتى يحكم على الحديث بأنه صحيح لابد أن تكون خمسة شروط: إسناد متصل، رواة عدول، رواة ضابطون، لا شذوذ فيه، لا علة له. عندما يقول لك أحد العلماء أو عندما تبحث أنت في إسناد حديث ثم تحكم وتقول رجاله ثقات، أنت ضمنت شرطين، ضمنت العدالة والضبط فقط، ضمنت العدالة والضبط عندما تقول رجاله ثقات. فإذا تحققت من اتصال السند أن السند متصل فتزيد كلمة وتقول إسناده صحيح، فكلمة إسناده صحيح ضمنت من خلالها ثلاثة شروط: عدالة الرواة، وضبط الرواة، واتصال السند. طيب بقي شرطان وهما عدم الشذوذ وعدم العلة. فإذا قال لك عالم أو أنت بحثت في إسناد فلا يحق لك أن تقول هذا حديث صحيح بناء على هذا الإسناد، وكذا لا يحق لك أن تقول هذا حديث ضعيف بناء على هذا الإسناد، وإنما يصح لك أن تقول أحد أمرين: إذا ظهر لك أنه صحيح تقول هذا إسناد صحيح، أي متصل، رواته عدول ضباط، ولعله أن يكون شاذا أو معللا أنت لا تدري، فلذلك تحكم عليه بقولك إسناد صحيح، أو تقول صحيح بهذا الإسناد، تقيد، تقول بناء على هذا الإسناد أو لو لم يكن له إلا هذا الإسناد فهو صحيح. هكذا يحكم عليه، ولا يحق لك أن تقول حديث صحيح. وكذا فيما لو وجدت هذا الحديث فيه ضعف من حيث رواته، من العدالة أو الضبط، أو من حيث اتصاله فيه انقطاع على نحو ما، كذلك لا يصح لك أن تقول هذا حديث ضعيف، وإنما تقول هذا إسناد ضعيف، هذا إسناد ضعيف، أو تقول هذا حديث ضعيف بهذا الإسناد. لماذا؟ لأنك أيضا لم تجمع طرق الحديث، لم تجمع طرق الحديث تقريبا، أنا ما نقايل يعني كلمة عامة هكذا أطلقها، لكن كثير من أحاديث الصحيحين تجد لها طرقا عن غير الثقات. فهل يحق لرجل مثلا أن يأتي بحديث متواتر مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ هذا حديث في الصحيحين ومتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا لو أن رجلا أو طالب علم قرأ هذا الحديث من رواية أحد الكذابين، لأن أيضا رواه كذابون هذا الحديث في طرق خارج الصحيحين من رواة بعض الكذابين، من رواية بعض الكذابين لهذا الحديث، لو أن إنسانا قرأ هذا الحديث من رواية ذلك الكذاب، فماذا سيقول؟ يقول هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين بل متواتر، وهذا لقلة علمه قال هذا حديث مكذوب. لماذا؟ لأن الطريق الذي اطلع عليه طريق من طريق كذاب، الذي طلع من طريق فحكم على الحديث بالكذب، والحديث إيش؟ متواتر متفق عليه، وهذا يقول حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كان الواجب عليه أن يقول إيش؟ إسناد مكذوب، إسناد مكذوب أو الحديث بهذا الطريق مكذوب. والعكس صحيح، والعكس صحيح، أن تجد حديثا ضعيفا طيب ثم له إسناد آخر صحيح وهكذا. فلذا لا يتعجل الإنسان بالحكم على حديث ما بهذا اللفظ، حديث صحيح حديث ضعيف، حتى يجمع طرقه، حتى يجمع طرقه. فإذا جمعت الطرق ثم بعد ذلك من خلال هذا الجمع تبين لك الضعف فقل هذا حديث ضعيف وكنت أهلا لذلك. فهذه القضية يجب التنبه إليها، ومتى يطلق هذا حديث صحيح، متى يقال رجال ثقات، ومتى يقال إسناد صحيح. وكذا الأمر بالنسبة للضعيف، متى يقال حديث ضعيف ومتى يقال حديث إسناده ضعيف، نفرق بين هذه وهذه. كذلك الأمر هنا مسألة مهمة جدا، وهي أنه إذا قال ذلك عالم متبحر كالعراقي مثلا، العراقي في تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين للذهبي للغزالي، العراقي رحمه الله تعالى خرج جل أو أكثر الأحاديث الموجودة في إحياء علوم الدين وتكلم عليها بما يليق. في أحيان كثيرة جدا العراقي يقول إسناده ضعيف أو يقول هذا إسناده صحيح، ولا يقول هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، وإنما يقول إسناده صحيح وإسناده ضعيف. يقول أهل العلم إذا كان الذي قال هذا عالم متمرس كالعراقي مثلا أو الذهبي أو ابن حجر أو ابن كثير أو ابن تيمية أو ابن رجب أو أحمد أو البخاري، المهم أنه مليان عالم مليء، إذا قال واحد من أمثالها أو الدارقطني واحد من أمثال هؤلاء العلماء الكبار قال هذا إسناد صحيح، فغالبا يضمن لك أن الحديث صحيح، يضمن لك أن الحديث صحيح. لماذا قال؟ لأنه لو كانت له علة لبينها، لو كانت له علة لبينها. وكذا لو قال لك هذا حديث إسناد هذا ضعيف، غالبا أنه يريد أنه بكل طرقه، لأنه لو كان يعرف له طريقا صحيحا ينبه عليه، يقول هذا إسناد ضعيف وصح من طريق فلان أو وله طريق آخر صح، ينبه في المكان نفسه. فإذا نفرق بين القائل والقائل، من الذي قال إسناد صحيح أو إسناد ضعيف، ومن الذي قال حديث صحيح أو حديث ضعيف، لابد أن ينظر في القائل أيضا. فإذا قول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإن تجد متنا ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا، أي بهذا السند فاقصدي، ولا تضعف مطلقا، لا تقل حديث ضعيف، ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق إذ لعل جاء، أي هذا الحديث جاء من طريق آخر بسند مجود، يعني بسند آخر مجود يعني جيد، بل يقف ذاك على حكم إمام يصف، يعني يكون إذا كان هذا الإمام الذي قال إسناد ضعيف وإسناد صحيح يقبل قوله، بيان ضعفه فإن أطلقه فالشيخ فيما بعده حققه، الشيخ اللي هو ابن الصلاح كما قلنا أكثر من مرة. نعم، هذه المسألة واضحة إن شاء الله تعالى، هي مثلا نقول حديث صحيح ومثلا نقول حديث إسناده ضعيف أو حديث ضعيف أو إسناده ضعيف، يعني نفرق بين حديث صحيح وإسناده صحيح، ونفرق بين حديث ضعيف أو إسناده ضعيف. نعم، يقول وإن ترد نقلا لواه أو لما يشك فيه لا بإسنادهما فأتي بتمريض كيروى واجزمي بنقل ما صح كقال فاعلمي. علماء الحديث لهم صيغ دقيقة في استخدام بعض الألفاظ، لهم صيغ دقيقة، يقول إذا كان الحديث صحيحا فقل قال رسول الله بالجزم، وإذا كان الحديث فيه ضعف أو ضعيفا فقل قيل بالتمريض قيل. وصيغ التمريض والجزمي. الجزم أن تقول قال روى حكى ذكر جزما. وأما التمريض روية ذكر حكية قيل ذكروا قالوا، هذه كلها تمريض. تمريض مثل عندنا احنا وكالة ايش؟ وكالة يقولون، صحيح؟ يعني تمريض يعني يقولون، من اللي يقولون الله أعلم، مجهول القائل. فهنا صيغة التمريض مهمة جدا. طبعا هذا الكلام تتكلم عن ناس أهل حديث، علماء حديث، ناس تفهم بالحديث. فلما يسمع الخطيب أو الداعية أو في الدرس أو كذا لما يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيفهم أن الحديث فيه كلام. ولما يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفهم أن الحديث شنو؟ يعني صحيح، لأن ما جزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو إيش؟ مال يده كما يقال. هذا طبعا بالنسبة يلاحظ أمران، الأمر الأول القائل والسامع. الأمر الأول قال، الأمر الثاني السامع. القائل يعرف متى يستخدم قيل ومتى يستخدم قال، متى يقول ذكر ومتى يقول ذكر. لا يستخدم هذه إلا بالتمريض، ولا يستخدم هذه إلا بالتصحيح. ثم المستمع كذلك أن يفهم أيضا، إذا سمع قيل روية حكي يعني بالتمريض، يستوعب أنها يعني لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا سمعها بالجزم أنها تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تتكلم عن مجتمع مثقف، سواء الملقي أو المتلقي، كلاهما يدرك الفرق بين هاتين الكلمتين، قيل وقال، ذكر وذكر، يفرق بين هاتين الكلمتين. لكن الملاحظ اليوم مثلا، الملاحظ اليوم أن الملقي فضلا عن المتلقي، الملقي يعني سواء كان إماما لمسجد أو داعية أو كذا، لا يفرق في استخدام الكلمتين، يعني أقصد قيل وقال، لا يفرق. فحين يأتيك حديث في الصحيحين ويقول لك وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وهي الصحيحين، يأتيك به على صيغة إيش؟ التمريض. وحين يأتيك بحديث ضعيف مثلا أو بالموضوع أحيانا، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش الأعزب من نار مثلا، ويعطيك يا قاله. فكيف بالمستمع المتلقي الذي لا يدرك الفرق بين قال وقيل وحكى وحكي؟ ما يفرق بينهما. لذا ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن هذه إنما تستخدم عند من يعقلها، عند من يعقل معنى هذه الكلمة، متى تستخدم قيل ومتى تستخدم قال. وإلا وجب على الملقي اللي هو الذي يلقي الدرس، الداعية أو المدرس أو الشيخ أو الإمام أو الخطيب أو اللي يكون، وجب عليه أنه إذا مر بحديث ضعيف أن لا يكتفي بقوله روية، وإنما ينبه على الضعف، ينبه على الضعف. لماذا؟ لجهل الناس في التفريق بين هاتين الكلمتين. فهذه مسألة يتنبه لها إن شاء الله تعالى. وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف، ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. يفرق أهل العلم بين رواية الحديث الضعيف وبين العمل بالحديث الضعيف، يفرقون بين رواية الضعيف والعمل بالضعيف. هذه مسألة مهمة جدا، أن نفرق بين هاتين المسألتين، الرواية شيء والعمل شيء آخر. العمل لا يجوز إلا بما ثبت، يعني لا نعبد الله إلا بما شرع، وطالما أن الحديث ضعيف لا يجوز العمل به على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه ليس بشرع، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إذا كان موضوعا فلا تجوز روايته أصلا. إذن الفرق بين الضعيف والموضوع ماذا؟ الفرق بين الضعيف والموضوع أن الضعيف يروى ولا بأس، يروى الضعيف، وإنما الذي لا يروى الموضوع هو الذي لا يروى. أما الضعيف فيروى وينبه على ضعفه، وأما الموضوع لا تجوز روايته أصلا الموضوع، إلا كما قال أهل العلم على سبيل التحذير منه. يعني لا نذكره فقط من باب الذكر، لا، من باب التحذير، احذروا ما ينسب إلى النبي كذا، ينبه من باب التنبيه، تحذير الناس من هذا الحديث. نعم جائز أن يروى الموضوع على سبيل التحذير. حتى هذه ما تسلم فيها ولا لا؟ والله حتى هذه بعض الناس ما يعني يسلمون منها. حدثني أحد الإخوة أنه كان في درس بعد، يعني مو تقول في مسجد مثلا الناس ملزمون بالبقاء يعني بعد صلاة، لا، درس في ديوانية، يقول قلت لهم قد جاء في الحديث الموضوع هكذا، قلت الحديث الموضوع أنه فراش الأعزبي من نار، أو قال شراركم عزابكم، واحد من الاثنين، واحد أرد من الثاني، إما شراركم عزابكم أو فراش الأعزبي من نار، فقلت هذا حديث موضوع، أشكره قلت موضوع، يقول من انتهى الدرس بدأت الأسئلة، يقول واحد زين هذا صحيح عن النبي ولا مو صحيح؟ يتصور قال لهم هذا حديث موضوع، لكن مجرد أن سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام ربطوه مباشرة، قال إذن يصح عن النبي ولا ما يصح؟ يعني حتى لا يفرقون. هذا نتكلم عن الناس حضروا درسا علميا باختيارهم، لا أتكلم عن واحد صلى في المسجد وشاف درس استحى وكمل مع الدرس، لا، أتكلم عن الناس يعني حضروا درسا علميا ولم يفرقوا. فلذا نفرق بين رواية الحديث الضعيف وبين العمل بالحديث الضعيف، وبين رواية الحديث الضعيف ورواية الحديث الموضوع. الموضوع يروى للتحذير فقط، كما صنع أهل العلم لما صنفوا كتبا في الموضوعات وجمعوا الموضوعات في هذه الكتب، فقط للتحذير منها حتى لا تلتبس على الناس. طبعا ابن مهدي له عبد الرحمن الإمام شيخ الإمام أحمد وشيخ البخاري، الذي كان البخاري يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، الإمام الثبت، ثقة شيخ أحمد وشيخ البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. في سؤال على ما مضى؟ تفضل. رجاله رجال الصحيح بالضبط نفس رجاله ثقات، رجاله رجال الصحيح تماما بمعنى رجاله ثقات، لا يضمن لك إلا شرطين، العدالة والضبط، ولا يضمن لك اتصال السند، لا يضمن لك اتصال السند، بل حتى عندما يقول رجاله رجال الصحيح أنا في ظني أنه أقل من قولهم رجاله ثقات، حتى رجاله رجال الصحيح أقل من قولك رجاله ثقات، لأن من رجال الصحيح المتكلم فيهم خاصة في مسلم، في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، أنه قد يروي أحيانا عن بعض الضعفاء كمطر الوراق مثلا أو سويد أو غيرهما، أحيانا يروي عن بعض الضعفاء طلبا لعلو الإسناد، إمام مسلم رحمه الله يروي عن بعض الضعفاء لعلو الإسناد ويروي لهم متابعة، يعني الحديث موجود مثل ما قلنا قبل قليل، مثل حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقنع من النار، ما قلناها في الصحيحين، ويوجد له طريق آخر من طريق كذابين مثلا. طيب، فهذا الحديث كونه يوجد من هذا من هذا، إذن لا يعني أن كل طريق له رجاله ثقات، لا، فيهم كذاب. كذلك قد يكون في رجال الصحيحين، في رجال مسلم بالذات، يعني المتكلم فيه في مسلم أكثر، فيكون أحد الرواة روى له مسلم إما متابعة، وإما روى له استشهادا، وإما روى له مقرونا بغيره. طيب، فهذا على ضعفه، وإنما روى له مسلم طلبا لعلو الإسناد، ويكون مسلم غالبا قد ذكر في مكان آخر نفس الحديث قبله أو بعده بطريق آخر أطول، لكن كل رجالها إيش؟ ثقات. وإنما حرص على هذا لعلوي، طلبا لعلو السند، فقد يكون يقول من رجال الصحيح وفيهم مطر الورق مثلا، أو فيهم سويد، أو فيهم شهر بن حوشب مثلا، أو عبد الله بن محمد بن عقيل، أو غيرهم ممن ضعف وهو قد أخرج له مسلم مقرونا أو يعني استشهادا. طيب، فهنا لا يعني نعم من رجال الصحيح، لكن ليس من رجال الصحيح المعتمد عليهم، ليس من رجال الصحيح المعتمد. وذاك بعضهم يقول إيش؟ من رجال الصحيح الذين خرج لهم مسلم أو خرج لهم البخاري احتجاجا، يعني على سبيل الاحتجاج. إذا كان خرج له مسلم أو البخاري على سبيل الاحتجاج فنعم، أما إذا هذا لا يختلف. مثل إسماعيل بن أبي أويس مثلا، خرج له البخاري لكن انتقى من حديثه، هذا في غير البخاري قد لا يحتج بحديثه إسماعيل بن أبي أويس. فرجال الثقات أنا عندي أقوى من قولك رجال الصحيحين، وإن كانت في النهاية ضمنت شرطين فقط، العدالة والضبط، ولم تضمن اتصال السند ولا عدم الشذوذ ولا عدم العلة. هنا في عنده سؤال ما مضى؟ سم. خلاف بين أهل العلم العمل بالحديث الضعيف، لكن الشاهد من هذا أن هذا الذي يظهر أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف إذا كان لا يوجد حديث صحيح آخر، ما يعني المسألة متوقفة على هذا الحديث الضعيف. أي نعم، رواية الحديث الضعيف الذي أعرفه الآن حسب ما أذكر أنه شبه اتفاق بين أهل العلم أن جواز رواية الحديث الضعيف، أن رواية الحديث الضعيف شبه اتفاق بين أهل العلم أنه يجوز أن تروي الحديث الضعيف، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهم لا أسانيد لهم، ما عندهم أسانيد، وإنما قصص يعني وحكايات ليس لها خطام، ومع هذا أذن النبي بالتحديث بها، فالحديث الضعيف من باب أولى أن يؤذن بالتحديث به إذا كان الضعف يسيرا، يعني ليس فيه كذاب ولا متهم بالكذب ولا ضعيف جدا، يعني وضعوا شروطا أن يكون ضعفه يسيرا، لكن لا يحتج به لوجود الضعف، كان يكون الضعف بسبب الانقطاع يعني أو تدليس أو وهم أو اختلاط أو سوء حفظ، طيب، أو جهالة حال، أنه أن يكون الضعف يسيرا والانقطاع ما يكون أكثر من واحد، طيب، أن يكون الضعف يسيرا، أن يكون له أصل يقول أهل العلم، وأن يكون في غير العقائد بعض يضع هذا الشرط أنه ما تكون في العقائد، والشرط الأخير الذي ذكره الحافظ العراقي قبل قليل أن يروى بصيغة التمريض، روية حكية ذكرة قيلة، يعني هكذا صيغة التمريض، ولا يروى بصيغة الجزم، لا يقال قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نضمن أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وضع الحافظ بن حجر هذه الشروط لرواية الحديث الضعيف، يعني أن يتنبه لهذه القضايا. واضح؟ هنا طبعا هذا قلنا قبل قليل، بس أنت متأخر. قلنا قبل قليل إذا كان بين طلبة علم يفهمون الفرق بين قيل وروية وقال وروى، فإذا قال قيل أو روية يكفي هذا، يكون قد نبه. وأما إذا كان بين عوام لا يفرقون بين قيل وقال وذكر وذكر، ينبه على ضعفه، يقال له نبه أنه ضعيف، نبه الناس أنه ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس لا يفرقون بين قيل وروية، قيل وقال لا يفرقون. ترى على فكرة يعني قد تجد بعض أهل العلم بعض العلم يأتي لحديث في البخاري يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلا جبال الآن لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا, حديث البخاري صحيحين. طيب يأتيك بعضهم بعض العلماء يقول وروي عن النبي في فضل أبي بكر أنه قال كذا, وهذا من التساهل, هذا من التساهل في استخدام الألفاظ والعبارات, أنه بدل ما يقول روي عن النبي أنه قال كذا يقول وقال النبي كذا, أو وروى فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا بدل روية, لأنها يعني صيغة تمريض. على كل حال روية صيغة تمريض فيبتعد عنها المسلم في حالة ذكره لحديث صحيح, ويأتي بالصيغة الثانية إذا كان الحديث صحيح يقول رواه ولا يقول روية, ويقول قال ولا يقول قيل, وهكذا بقية الألفاظ. في شيء؟ خير. بعد ذلك انتقل المؤلف العراقي رحمه الله تبارك وتعالى إلى معرفة من تقبل روايته ومن ترد روايته. قال أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا أي يقظا ولم يكن مغفلا, يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي, يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى, وفي العدالة بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق أو خرم مروءة ومن ذكاه عدلاني فعدل مؤتمن. نقف هنا عند العدالة, نرجع مرة ثانية. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا أي يقظا ولم يكن مغفلا. الشرط الأول في من تقبل روايته طبعا أن يكون مسلما, هذا شرط أساسي أن يكون مسلما, لا تقبل رواية الكافر, لا تقبل رواية الكافر, لابد أن يكون راوي الحديث مسلما, هذا شرط متفق عليه أن يكون مسلما. أما إذا كافر روى حديثا عن النبي لا تقبل إذا روايته, إذا كان الفاسق لا تقبل روايته, فالكافر إيش من باب أولى, إذا كان الفاسق والمبتدع لا تقبل روايته على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله تعالى, فالكافر من باب أولى لأنه غير مؤتمن, غير مؤتمن, ممكن يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال بأن يكون ضابطا معدلا أن يكون ضابطا لما يقول, والضبط ضبطان, ضبط حفظ صدر وضبط كتاب, الضبط ضبطان, ضبط صدر وضبط كتاب, ضبط الكتاب هو أن يحفظ كتابه عنده, ما يكون يعني عرضة للزيادة والنقصان, ما يكون كتاب مبذول لكل أحد, أي أحد يبي كتابه الكتاب موجود هناك يأخذه ويكتب ويعلق ويضيف ويزيد وينقص ما يجوز, ما هو ضابط لكتابه. الضابط للكتاب أن يكون كتابه معه دائما أو مع من يأتمنه عنده, عند ولده مثلا أو تلميذه أو هذا دائما كتاب, المهم الكتاب ما هو عرضة للزيادة والنقصان, لأن إذا كان الكتاب عرضة للزيادة والنقصان مرمي بالدوانية أو في المجلس أو في المسجد أو كذا ممكن إنسان ضعيف الذمة طيب قليل الدين يأتي يشطب حرف أو يزيد حرف أو ينقص كلمة أو يزيد كلمة ويتغير معها المعنى, أو يضيف رجلا أو يسقط رجلا أو يغير اسم رجل من محمد إلى أحمد أو من عبد الله إلى عبد العزيز فيتغير السند بناء عليه, هذا ثقة وذاك كذاب أو هذا ثقة وذاك ضعيف, فالمهم أنه يكون ضابطا لكتابه حافظا له من الزيادة أو النقصان, هذا ضبط الكتاب. وضبط الصدر اللي هو الحفظ, ضبط الصدر الحفظ, والحفظ بحيث إنه لو سئل عن حديث الرواه يذكره, لو سئل عن حديث الرواه يذكره, هذا ضبط الصدر, ضبط الصدر. وذكرنا لكم قصة ابن معين وأحمد بن حنبل وأحمد بن منصور الرمادي لما كانوا في طريقهم إلى عبد الرزاق سفروا فمروا بالفضل بن دكين أبي نعيم فمروا به فقال ابن معين لا اختبرنه, فنهاه أحمد عن ذلك قال لا تفعل الرجل ضابط قال حتى أتبين, وفعلا اختبره ابن معين بأن أدخل عليه حديثا ليس من حديثه، فقام تلميذ ابن معين اللي هو أحمد بن منصور الرمادي، وصار يقرأ على أبي نعيم بعض أحاديثه التي حدث بها، يقول حدثنا أبو نعيم، وأبو نعيم ساكت وهو يقرأ عليه من كتابه، قال كذا قال كذا قال كذا، المهم ذكر له 10 أحاديث من أحاديثه ودخل عليه حديث ليس من حديثه. يشوف حافظ لكتابه ولا غير حافظ لكتابه، يعني يحفظه بصدره ولا لا. فلما ذكر هذا الحديث الذي لم يروه قال اصبر، هذا الحديث احذفه ليس من حديثي، ما حدثت بهذا أنا أبدا. فقال أبشر، حذفه. ثم قرأ، هم قرأ لعشر 15 حديث أقل أكثر، وابن معين دخل الحديث فقرأه عليه وقال قف، هذا ليس من حديثي، احذفه. فحذف. طبعا ابن معين كل ما خلينا نقول، أنا بقول تشكة بس ماشي معي تشكة بالكويتي باللغة زين، كلما يعني تنبه ابن معين لابن أبي نعيم فضل قال إيش؟ قال رجل منتبه، يعني ما استطعنا أن ندخل عليه حديثا، منتبه. وأحمد كذلك رأى أن الرجل ضابط، وكذا أحمد بن منصور الرمادي رأى أن الرجل ضابط، دخلوا عليه حديثين داخل بين 20 أو 30 حديث انتبه لهما، قال أكمل، فكمل وأدخل عليه حديث ثالث بعدها أيضا، يعني 10-15 حديث أيضا دخل له حديث ثالث ليقول قف. الآن تنبه ابن معين، عفوا أبو نعيم تنبه أن في لعب، أن مو قضية أن ما يدرون والحديث دخل غصب، أن جايين تختبروني أنتم، منو عشان تختبروني؟ ترى ما يقبلون الاختبار. طيب هذه طرفة على الطريق. هذا كنا أذكر سنة من السنوات ذهبنا إلى مصر لنحضر أئمة ومؤذنين الكويت، فيأتون اختبار، يعني نسأل في القرآن، نسأل في العقيدة، في الفقه، في كذا، شوف يعني العلمية التي عنده بناء عليه يعني يقبل كيها أو لا يقبل. فأذكر دخل علينا أحدهم، فلما جلس كيف حالك، فسألنا سؤال، قلنا ما حكم كذا، طالع رجل قال سجين تختبروني. فأذكر أنا قلت لا هو مو اختبار، لكن بس نبي نعرف علميتك وكذا، يعني قال لا أنتم من عشان تختبروني، من تكونون أنتم عشان تختبروني؟ قلنا لا يعني سؤالين كذا وهاتي. قال لا لا أنا فوق من أنكم أنتم تختبروني. فهم رفض تماما وقال مع السلامة، مسك الباب وراح. ما أدري عن علميته إلا اليوم، قد يكون فعلا يعني عندهم العلم الشيء الكثير، وقد يكون ليس كذلك، ما أعرف يجاوب السؤال يمكن اللي طرحناه. الله أعلم، يعني ما أدري يعني، لكن القصد أنه رفض، يعني رفض أنت منه عشان تختبرني يعني. فأبو نعيم هنا تنبه لهذه القضية، أن أنت وجايين تختبروني، قاعد تدخلون علي حديث ليست من حديثي وتحاولون تزرقونها علي يعني. فقال أصبر لحظة، يوم جاب للثالث قال قف، عرف الآن موضوع. فالتفت إلى أحمد بن حنبل فقال أما هذا فأورع من أن يفعلها، يعني أحمد بن حنبل عنده ورع ودين ما يسوي هالسوالف هذه، يعني ما يختبر بهالطريقة هذه. ثم التفت إلى أحمد بن منصور الرمادي وهو تلميذ أحمد وتلميذ بن معين، يعني أصغر سنا كذا، هو مرافق ليحيى بن معين وأحمد بن حنبل في هذه الرحلة، قال وأما هذا فأقل من أن يفعلها، ما يتجرأ يسويها، ما هو قال منه بن معين، قال وراء أراها إلا منك يا خبيث، يقول له بن معين. ثم وقف ورفسه وكانوا جالسين على دكة، دكة معروفة، من اللي ما يعرف الدكة؟ زي الكل يعرفها. فكانوا جالسين على الدكة فقام ورفس بن معين أعطاه واحدة محترمة، سدحه منك طيح من الدكه ودخل بيته زعلان. فأحمد الحمد لله جاء حق معينه وهو طايح، فقال له: قلت لك إن الرجل ضابط يعني زلك سوي فيك تدير نفسك، قلت لك إن الرجل ضابط يعني ما في داعي أنك تختبره يعني، لأن فعلا تنبه لكل الأحاديث التي أدخلت عليه. قال: قلت لك إن الرجل ضابط، فمعين يقولون هو يمسحها يعني طقه. قال: والله إن أحب شيء لي في رحلتي يعني أنا مو متضايق ولا زعلان، بس اطمأن قلبي أن الرجل ضابط، أنا كنت كان في نفسي شيء منه، أن أخاف أن نسى، أخاف أن كذا، أخاف أن كذا، بس الحين أنا مستأنس، ما عادي تروح طقه وتروح، يا من طقينا هنا أدل لا لأسباب تافهة. فالمهم قال: هذه تذهب، ولكن هذه أحب شيء لي في رحلتي، أني تطمنت يعني إلى أن هذا الرجل ضابط لحديثه، ولا يستطيع أحد أن يدخل عليه شيئا من غير حديثه. نعم، إذن أن يكون ضابطا، أن يكون ضابطا لكتابه إن كان يحدث من كتابه، أن يكون ضابطا لحفظه إن كان يحدث من صدره من من من الحفظ، فيكون ضابطا للأمرين جميعا. قال: بأن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا. اليقظ وين هنا؟ في أبي نعيم أنه أوقفهم الحديث التي ليست من حديثي، قال: قف ليس من حديثي، قف ليس من حديثي، فأوقفهم عند كل حديث رحمه الله تبارك وتعالى جميعا. يقول: يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي، يعني يحفظ حديث الذي في كتابه إذا كان موجودا هذا الحديث عنده. يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى. وفي العدالة الرواية بالمعنى تساهل بها بعض أهل العلم، بل لنقل أكثر أهل العلم، أكثر المحدثين يجيزون الرواية بالمعنى، وبعض المحدثين لا يجيز ذلك. بعض المحدثين فيه شدة في هذا الموضوع، يقول: لا بد أن تروي الحديث باللفظ، باللفظ، ما يجيزون رواية الحديث بالمعنى. وبعض أهل العلم يرى جواز رواية الحديث بالمعنى، وليس هذا موضوع حديثنا الآن، ولكن يريد العراقي في قوله أنه إذا كان ممن يرى جواز رواية الحديث بالمعنى لازم يكون ممن يعرف يعني ما يحيل إليه المعنى، يعني لا يأتي بمعنى غلط غير المراد، لابد أن يأتي بالمعنى الصحيح، يكون يعني من أهل اللغة، من أهل اللغة الذين يفهمون المعاني وبالتالي ينزلون الأحاديث عليها. فإذا كان يروي الحديث بالمعنى أن يكون يعرف بما يحيل إليه هذا المعنى، لا يكون يعني من يأتي بمعنى غير مراد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كثير، أن الإنسان يفهم غلطا مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحدث هذا في روايات، وبعضهم يجعلها من يعني حتى يعني تصحيفات أو طرائف، أن الإنسان ما يفهم معنى مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يصلي إلى عنزة، العنزة اللي هي رمح صغير كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يغرسه يجعله سترة له إذا أراد أن يصلي. فهذا الرجل جاء فهم على غير فهم معناه ورواه على هذا الأساس، فقال: إن الرسول صلى إلينا. شو صلى إليكم؟ قال: صلى إلى عنزة، نحن بنو عنزة، بنو عنزة صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم معنى خطأ ورواه خطأ، رواه بناء على إيش؟ على فهمه هو لا على لفظه. وذاك أحيان بعض الناس عندما يأتيك يروي لك شيئا بالمعنى قل: لا أعطني اللفظ اللي قاله. ليش؟ لأنك أنت تعرف من هذا الإنسان أحيانا إيش يعني عنده عسر في, في, في عسر هضم، عدل، هذا عنده عسر فهم، عنده عسر في الفهم، فمن كثر ما أخطأ أحيانا لما يقول لك يقول كذا لا أعطني بالضبط إيش قال، لا تقول يقصد كذا أو معنى كلامه كذا، تقول لا أعطني اللفظ، أعطني اللفظ. وأحيانا يعطيك اللفظ يكون فعلا كما فهم، وأحيانا يعطيك اللفظ يكون إيش على خلاف ما فهم. وهذا يمكن يمر علينا كثيرا في قضية الذين يستفتون، الذين يستفتون أحيانا يعطيك المسألة خلاف الواقع. يقول لا عطني بالضبط اللفظ اللي قلت. يعني مرة واحد قال لي يعني كمثال أنا طلقت زوجتي وأوقعت عليها الطلاق فهل تطلق ولا لا؟ قلت له بالضبط إيش قلت، عطني اللفظ اللي قلته. قال قلت علي الطلاق أن استحي. قلت هذا مو إيقاع الطلاق، هذاك أنت طالق إذا خرجتي اللي هو مشروط، أما علي الطلاق أي سأطلق. وش يقول إخواننا المصريين؟ عيل ورجع بكلامه، زين سأطلقه وأنت ما طلقت غيرت رأيك، لكن علي الطلاق غير طلق أنت طالق إذا فعلت كذا. علي الطلاق هذا مشروع جديد ما سيبنى، سأطلق يعني، وأنت طالق إذا فعلت كذا هذا إيش؟ هذا مشروط. يعني فرق بين الكلمتين. ولذلك تنبهوا لهذا بارك الله فيكم، أي أحد يعني خاصة الذين يعني تكون ما عندهم دقة في شرح الألفاظ، قل له أعطني اللفظ، أعطني اللفظ الذي ذكرته بالضبط، وبناء عليه يكون الحكم أو تكون الفتوى أو تكون الإجابة وهكذا. حتى في أمور الدنيا، يعني حتى في أمور الدنيا بعض الناس ينقل خطأ، ولذلك اشتهر عند الناس وهل آفة الأخبار إلا رواتها. من جاءت هذه؟ من هؤلاء الذين يروون الأخبار بالمعنى وعلى غير وجهها، ولكن لو أتى بالخبر على وجهه بالحرف ما قال الناس وهل آفة الأخبار إلا رواتها، بل بالعكس يحمدون على هذا أنهم يأتون باللفظ على وجهه. لكن المصيبة في من يروي بالمعنى ولا يفهم ما يحيل إليه المعنى فيأتيك بالطامات. فهذه المسألة مهمة جدا. وإذا قال الإمام العراقي يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى، يعني إذا روى بالمعنى يعرف ما يحيل إليه المعنى حتى لا يبتعد عن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول إن يروي بالمعنى وفي العدالة بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل. بأن يكون مسلما ذا عقل، إذن هذان شرطان، يكون مسلما عاقلا الراوي لابد أن يكون مسلما عاقلا، فغير المسلم لا تقبل روايته كما قلنا قبل قليل، غير المسلم لا تقبل روايته، وكذا المجنون لا تقبل روايته، غير العاقل لا تقبل روايته. لماذا؟ لأنه لا يؤمن، لا يؤمن أن يخطئ لعدم العقل، لعدم العقل، هذا يكذب بدون قصد. فالمجنون وبعض الناس يقول عقلاء المجانين، ها عقلاء المجانين، والخذ شنو خذ الحكمة من أفواه المجانين، بس هذا ليس المجانين ترى اللي جنون كامل، ولكن مقصود ان بعض الناس فعلا يعطيك بعض الكلام سبحان الله، يعني جميل يكون بعض الناس ترى الجنون عندهم يعني ليس منضبطا، يعني ممكن في وقت ممكن اوقات يفصل، يعني تحس انه يعني مو الرجل الذي كان عندك قبل قليل. كان عندنا رجل رحمه الله توفي كان عنده جنون سبحان الله، لكن في فترات تجلس معه عقله كامل تماما. أذكر مرة تحدثت معه مدة ساعة، كنت أمشي في الشارع تريض كما يقال، فقال تسمح لي أمشي معك؟ قلت يلا توكل على الله. وبدنا نتحدث عن الكاثوليك، هو دارس بأمريكا، هو أكبر مني سنا، دارس بأمريكا، يتكلم عن الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس والأرمن وهذول شنو عقيدتهم وهذول شنو عقيدتهم والخلافات اللي بين هذول، وناقشناهم وقلنا كذا يعني تحس انه يعني عاقل. ومرات احنا جالسين في المسجد خلعنا بسروال خري زين، فني لا انا احمد بن حنبل انا ما ادري منو انا كذا، مو صحي يعني مجنون سبحان الله. مرات يجيك يسولف معاك، مرات يجيك يزفك، يعني ما في شيء منضبط. فالمهم ان ان ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ من هؤلاء، سواء المجنون جنون كامل او اللي مجنون يفصل فترات، لا يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخذ حديث النبي من المسلم العاقل، لأن هذا دين عبادة، فلا يؤخذ إلا من مسلم عاقل. طيب يقول قد بلغ الحلم سليم الفعل. أيضا هذه قضية مهمة جدا وهي البلوغ، هل يشترط أن يكون بالغا؟ يقول أهل العلم يشترط أن يكون بالغا حين التحديث لا حين التحمل، يعني في شيء وقت التحمل في شيء وقت الأداء، في التحمل في الأداء. وقت التحمل ما في مشكلة عندهم، ولذا قال طارق بن شهاب أو محمود عفوا بالنبي يقول أذكر مج مجها النبي في فمي أذكرها. طيب فهذا يقبل منه لأنه حدث بها حالة كبره، ما في مشكلة في وقت الأداء غير وقت التحمل. وقت التحمل جاز حتى لو كافر. أبو سفيان لما ذهب إلى هرقل وسأله هرقل إلى ماذا يدعوكم، هل كان يكذب، هل قاتلتموه، من الذي يدخل في دينه، هل يرتد أحد عن دينه سخطا، الحديث المشهور. طيب هذا متى تحمله أبو سفيان؟ حال كفره، لكن حدث به بعد إسلامه، والحديث البخاري، حديث البخاري. فليست العبرة في وقت التحمل ولكن العبرة في وقت الأداء. وقت الأداء يجب أن يكون بالغا لأنه هنا قضية الدين، إن غير البالغ ممكن يكذب لأنه ما غير مكلف أصلا، هو غير مكلف ما يتحمل إثم أصلا. طيب فلو كذب لو هذا ما عليه عقوبة أصلا، وذاك لا يقام عليه حد، لو قتل لو سرق لو زنى لو فعل أي شيء ما عليه أي عقوبة، إلا إذا أتلف مالا للناس فإنه يعني يتحمل وليه إتلاف المال، لكن القصد أنه لا يقام عليه حد. من شروط إقامة الحد إيش؟ البلوغ. وكذلك من شروط التحديث البلوغ، أن يكون بالغا ذا حلمي، يكون بالغا عندما يحدث. أما التحمل أمر سهل، أمر سهل. كثير من الأطفال تحملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حال صغرهم وحدثوا عنه حال كبرهم. الحسن بن علي رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الحديث، والنبي توفي والحسن له 7 سنوات عمره، يعني صغير لم يبلغ، وعلى الأقصى تقدير عمره 8 سنوات أيضا لم يبلغ، وما هذا حدث عن النبي، لكن متى حدث؟ بعد البلوغ، بعد البلوغ. وكذا عبد الله بن الزبير حدث عن النبي مع أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الزبير له 9 سنوات لم يبلغ، وكذلك عبد الله بن العباس على خلاف، لكن المشهور أيضا أن فتح مكة عبد الله بن العباس عمره 10 سنوات رضي الله عنه وعن أبيه، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدها بسنتين، النبي توفي في أول 11 من الهجرة، يعني ابن عباس عمره 11 سنة لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو 12. فعلى كل حال العبرة أن يحدث بعد البلوغ، أما التحمل يجوز أن يتحمل وهو صغير ما ما ما يضر أبدا، لكن أهم شيء أن وقت التحديث أن الأداء أن يكون بعد البلوغ. نعم. بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق أو خرم مروءة، ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن. إذا أن يكون مسلما عدلا بالغا، عفوا أن يكون مسلما عاقلا بالغا، ثم قال سليما من خوارم المروءة والفسق، أن يكون سليما من خوارم المروءة والفسق، يعني لا يكون متهم بفسق وألا يعني تخرم مروءته. الفسق هو ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، يقول أهل العلم، يقول أهل الفسق هو فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، هذا هذا هذا يعرفون به الفسق. يقول لأن هذا الإنسان الذي يفعل الكبيرة أو يصر على الصغيرة مستهين بأمر الله، مستهين بأمر الله. أما كل إنسان يفعل الصغيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، فالصغيرة تقع من كثير من الناس، لكن الكبيرة يعني شوي صعبة. فمن ارتكب الكبيرة يكون يعني هذا فسق فيه، وليس بظن يكون فاسقا ولكن هذا فسق. وكذا الإصرار على الصغيرة، يعني وإن كانت صغيرة لكن إصراره عليها هذا العمل لا يجوز. طبعا الكلمة المشهورة اللي هي لا إصرار شلون لا كبيرة مع الإصرار مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فقالوا إن الصغيرة مع الإصرار تصير كبيرة، هذا غير صحيح. الصغيرة لا تحول إلى كبيرة أبدا، لا يمكن، هي صغيرة شلون تحول إلى كبيرة؟ فالصغيرة لا تتحول إلى كبيرة، ولكن تبقى صغيرة، لكن الإصرار عليها أيضا ما هو طيب، يعني فيه يعني عدم خوف من الله وعدم تقدير، كما قالوا لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. يعني القضية ليست المعصية صغيرة أو كبيرة، المقصد من الذي عصي سواء بفعل الكبير أو بفعل الصغيرة. ولذا قالوا الإصرار على الصغيرة يعني يجعل صاحبها متهما، وبالتالي لا تقبل روايته، لا تقبل روايته. لماذا؟ لضعف دينه. أما كونه يفعل الصغيرة ما منا من أحد إلا وله هنات وتقع منه صغائر، لكن مصر عليها، مستمر مواظب عليها، فقالوا هذا لا يؤمن أو لا يؤتمن على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الإصرار على الصغيرة أو فعل الكبيرة هذا من الفسق الذي لا تقبل الرواية من تمثل فيه هذا الأمر أو من تلبث بهذا، فإنه لا تقبل روايته. طيب، خوارب المروءة كذلك، خوارب المروءة أيضا يعني مما لا تقبل رواية مخروم المروءة، ولكن هذا في الأشياء المتفق عليها، في الأشياء المتفق عليها أنها خوارب المروءة، كالاستهزاء بالناس والسخرية منهم وكثرة الضحك والمزاح الزايد هذه الأشياء كلها خوارب المروءة، والخروج من المنزل بلباس فاضح يعني هذه كلها خوارب المروءة يعني لا تليق بالإنسان، يعني مما يسمى عندنا عيب. وخوارب المروءة غالبا متفق عليها في كل بلاد وكل مكان وعند كل أحد. الأصل في خوارب المروءة أنها مشتركة في كل البلدان، في كل مع كل الناس، مع يعني مثلا الحين الإنسان يلبس سليب ويطلع فيه مثلا هذا المايوه مثلا هذا أمام الناس، رجل يخرج بهذا الشكل، هذا خوارب المروءة لا شك في هذا. حتى الشورت مثلا يطلع فيه أمام الناس، هذا خوارب المروءة. مثلا كثرة الضحك، كثرة المزاح، كثرة الكذب، كثرة السخرية من الناس، هذا كله خوارب المروءة، تخرب مروءة الإنسان، وبالتالي لا تقبل روايته لأنه غير مؤتمن لقلة عقله طيب وضعف دينه، فلا تقبل روايته لهذه الأمور التي تقع منه. هناك خوارب المروءة قد لا تكون متفق عليها، قد تكون في بلد دون بلد، هذه تتفاوت بحسب الأشخاص حسب البلاد، لكن العبرة في هذا البلد الذي يعيش فيه. فإذا كانت هذه تعد من خوارب المروءة في بلده فنعم، يعني مثل غطاء الرأس الآن مثلا قد يكون من خوارب المروءة في السابق في الكويت، الآن ليس من خوارب المروءة عند البعض مثلا، لكن لبس الشورت مثلا أو شيء كذي، يعني حتى أذكر يمكن خالدي صحح لي بس ما يمكن الجيش قليل الشرطة، أذكر مرة أنا كنت في راح أسوي رخصة قيادة بالمرور، فدخل شاب يعني أنا قلتنا بالتعش يعني 19 عمره 20 19 20 كان الحروة هذه أكثر أقل شيء، فدخل على الضابط بشورت أساس بيسوي المعاملة، طرد الضابط قال ممنوع تدش علينا بهذا، روح البس، قال له روح البس بعدين تعال راجع، قال ايش فيها؟ قال ما فيها شيء، ممنوع عندنا هذا قانون، لا تدش بلبس محتشم، فكع الله. فهذه خوارب المروءة يعني ما تليق يعني حقيقة بالإنسان يظهر بهذا اللباس، يعني يروح يراجع أو كذا، يعني شفت واحد يدش عرس كذي ها يبارك بالعرس ما ليش؟ لأنه يرى أنه عيب غلط. طيب، فالمهم أن يعني بعض الأشياء قد تكون في بلاد غير خوارب المروءة، مثل تغطية الرأس مثلا كمثال، مثلا في بلاد الشام، في بلاد مصر، هذه ليست من خوارب المروءة كشف الرأس مثلا، قد تكون في المملكة الآن مثلا في الكويت قبل، يعني من خوارب المروءة الإنسان يمشي مفرع مثلا بدون غطاء رأس، خاصة ما أتكلم عن انبساط بين الشباب لا أمام الناس، يعني يروح يخرج بالشارع وكذا كذي يعني بدون غطاء رأس خوارب المروءة، يعني ما ما ما تليق به يعني يخرج كذي مفرع بين الناس ما أدري داود تطلع كذي ها بداود يعقوب ما تطلع مفرع لا الحين صعبة صعبة ما يقدر فلذلك يعني هي القضية يعني أن الإنسان يعني ممكن في أماكن خاصة مثلا بر كشتة مثلا بحر سهلة المسألة لكن أروح أماكن عامة مكشوف الرأس أنا ما أقدر كثير من الناس ما يقدر في ناس لا يقول عادي شو صار شو المشكلة فهي لا يعتبر يعني خوار مر على كل حال ذاك حتى الناس تشوفهم يعني في ين فلان شيء جاي نفرع في وشه ظاهر كذي الناس على طول يعطونه مينون فهذا الاختصار نعم قال من فسق أو خرم مروءة ومن زكاه عدلاني فعدل مؤتمن وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن ولابن عبد البري كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خلفه التعديل بعض أهل المشترطة حتى يكون الراوي انتهى من الضبط والعدالة اللي هي اللي تمنع من خوار المروءة والفسق وكذا اللي هي حسة شخصية حين بقي التوثيق أن يوثق بعض أهل العلم اشترط أن يوثقه اثنان أنا نسيت أن أقول لكم أو أنسيت ما في راحة بين الدرسين سوف راح في نهاية الدرس الثاني إن شاء الله تعالى سنتوقف إن شاء الله قريب من الخامسة يعني شبكنا الدرسين مع بعض سامحونا ما قلنا لكم في البداية طيب التوثيق هنا لابد من توثيق اثنين فأكثر بعض أهل العلم اشترط أن يوثقه اثنان فأكثر ممن تقبل توثيقهم كلاهما يوثقه لا يكفي توثيق واحد فقط لابد من اثنين يوثقان وذهب بعض أهل العلم يكفي توثيق واحد الذين قالوا اشترط أن يوثقه اثنان قاسوا على الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فقالوا كما أن الشهادة لابد من اثنين قالوا كذا هنا هذه شهادة تشهد له بأنه ثقة تشهد له بأنه يقبل حديثه فلابد من اثنين وثقانه كالشهادة لابد من اثنين وذهب آخرون من أهل العلم لأنه يكفي واحد وهذا خبر وليس شهادة والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق واحد بنبأ فتبينوا مفهوم الآية إذا جاءكم بهذا الخبر غير الفاسق إيش تقبلون خبره وقد ثبت أنه لما حولت القبلة جاء رجل إلى الناس وهم يصلون في مسجد قباء فقال لهم قد تحولت القبلة إلى مكة وهم يصلون فتحولوا أثناء الصلاة فقبلوا خبره وهو واحد ولو كان يعني متأصلا عندهم أنه لابد من خبر اثنين ما يقبلون الكلام الواحد ما يقبلون ولكن قبلوا كلامه ونفذوا في الوقت ذاته فدل على أن خبر الواحد مقبول وهذا مشهور عندنا الحديث الغريب ويرويه إيش واحد فقالوا التعديل خبر وليس شهادة فذا الخلاف هل التعديل أو التجريح خبر أو شهادة فمن قال العالم الذي يتكلم عن شخص يقول فلان ثقة هذه شهادة قال لابد من شهادة عالمين ومن قال العالم عندما يقول فلان ثقة خبر وليس شهادة قال إيش يكفي واحد واختار العراقي رحمه الله تعالى أنه خبر وبالتالي يكفي يعني واحد من العلماء الذين يعني يقبل قولهم في التجريح والتعديل فيقبل قول واحد على الصحيح فواحد لو قال فلان ثقة يقبل قوله بشرط أن يكون من أهل التوثيق والتجريح يعني من العلماء أو من الناس الذين يقبل قولهم، فيكفي قول واحد. طيب هذا الواحد هل يمكن تكون أنثى؟ هل يمكن يكون عبدا؟ ولا لابد يكون يعني رجلا، ولا بد أن يكون حرا؟ هذه أيضا وقع فيها كلام لأهل العلم، والذي اختاره المؤلف أنه يكفي رجل أو امرأة، حر أو عبد. يعني لا يشترط أن يكون حرا، ولا يشترط أن يكون ذكرا، بل لو كانت امرأة جاز، مع أن هذا نادر أن امرأة توثق أو تجرح، لأن لا تخالط المرأة كما يخالط الرجل، وعلماء الجرح والتعديل من النساء ما في. طيب لكن لو امرأة من النساء مثلا تعرف بالثقة، وعدلت راويا أو راوية، قالت فلان ثقة أو فلان ضعيف، الصحيح أنه يقبل قولها إذا يعني كانت أهلا لذلك من حيث المبدأ. من حيث المبدأ الظاهر أنه يقبل قول المرأة كما يقبل قول الرجل، ولا فرق. وكذلك العبد والحر، يعني العبد لو وثق يقبل توثيقه، كان في علماء عبيد مملوكين هو علماء، يعني نافع مولى ابن عمر كان عبدا وهو من أشهر رواة الحديث نافع، بل بعض أهل العلم يقولنا من أصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، هو عبد مملوك لابن عمر. والحسن البصري كان مملوكا، حسن البصري، بل قصة عبد الملك بن مروان مع نسيت سأل من أحد الولاة، قال من على مكة؟ قال عطاء. قال حر أم عبد؟ حر أو مولى؟ قال مولى. قال من على مصر على الشام؟ قال مكحول. قال حر أو مولى؟ قال مولى. قال من على المدينة؟ فنسيت من ذكر له في المدينة، ونسيت والله. المهم أنه ذكر له سبعة أماكن، كل ما قال له حر أو مولى قال مولى مولى، قال كادت الموالي أن تأكلنا، يقول كلها موالي، هم رؤوس الناس اليوم. وهذا الإسلام يعز يعني أهل الدين، وكلما كان إنسان أهل تقوى أهل دين كلما كان يعني مقبولا مرضيا. فالقصد إذن أن التعديل يكون من الحر ويكون من العبد إذا كان أهلا لذلك، ويكون من الذكر ويكون من الأنثى ولو كان واحدا، على خلاف بين أهل العلم. يقول الحافظ العراقي ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن، وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. ثم قال وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. هناك بعض الرواة تكفي شهرتهم عن التعديل. يعني لو تصوروا أنتم سئل أحمد بن حنبل، لو سئل قيل له ما تقول في مالك بن أنس ثقة أو لا، يجاوب؟ ما يجاوب. ليش؟ يعني مالك يسأل عن مالك نجم. الشافعي يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم. طيب فمن يسأل عن مالك؟ يعني هل هو ثقة أو غير ثقة؟ ما يسأل. بل أحمد بن حنبل لما سئل عن إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي اللي هو إسحاق بن راهوي، سئل عنه أحمد قيل له ما تقول في إسحاق؟ فقال أحمد إسحاق يسأل عن الناس لا يسأل عن إسحاق. يعني إسحاق روح اسأله، هو يسأله عن الناس، ما تسألون عنه، إمام إسحاق، إمام إسحاق بن راهوي. فقال إسحاق يسأل عن الناس ولا يسأل عنه هو. أو أبو حاتم الرازي لما سئل عن أبي عبيد القاسم بن سلام، قيل له ما تقول في أبي عبيد ثقة أو لا؟ قال أبو عبيد يسأل عنا لا أنا نسأل عنه، هو يسأله بس عسى راضي عنا حنا، هو تسألنا نحن عن أبي عبيد؟ أبو عبيد يسأل عن الناس. إذن بعض العلماء ما يسألون، وإذاك أنت تجد مثلا أحيانا في ترجمة بعض العلماء ما يقال يعني ما تقول في مالك، على طول فضاء المالك وحفظ مالك كذا، لكن لا ما في إنه وسئل أحمد عن مالك فقال كذا، أو سئل عن الثوري فقال كذا، أو سئل عن الشافعي فقال كذا، أو سئل عن الأوزاعي فقال كذا، أو سئل عن الباقر فقال كذا. ليك هذول أئمة كبار، أئمة كبار، الأئمة الكبار لا يسأل عنهم، لا يسأل، تكفي شهرتهم، تكفي شهرتهم. ولذلك لما خطيب بغدادي له كلام طيب جدا، لما قيل له يعني الصحابة مثلا هل يعني لابد أن يوثقوا مثلا، فقال الخطيب بغدادي من يوثقهم؟ من الذي يمكن يقول هذا ثقة وهذا غير ثقة من الصحابة؟ من يوثقهم؟ هم أوثق من المجرحين والمعدلين كلهم. فلابد إذن الموثق الذي يتكلم في الرجال يكون على الأقل هو إيش؟ أعلى رتبة من الذي يتكلم فيه. يقول هم أعلى من الموثقين والمعدلين والمزكين، فما يحتاجون إلى هذا. فكذلك هنا كلام الحافظ العراقي أن العلماء المشهورين لا يحتاجون إلى توثيق ولا يحتاجون إلى تعديل. ما يقال مثلا مالك هل هو ثقة أو لا، ولا يقال الثوري ثقة أو لا، ولا يقال ابن عيينة ثقة أو لا، ولا يقال أحمد ثقة أو لا، ولا يقال بخاري ثقة أو لا، أو الزهري أو الأوزاعي أو الباقر أو الصادق، أو يعني الأئمة الكبار هؤلاء لا يسأل عنهم، لا يسأل عنهم، لأنهم أصلا يعني هم يسألون، هم يسألون عن الناس، فلا يسأل عنهم، يكتفي شهرتهم. يقول الاكتفاء إيش؟ الاكتفاء بالشهرة تغني عن السؤال عنهم رحمهم الله تعالى. قال وصحح استغناء للشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن. طبعا هذا نتنبه لقضية أخرى، إن كان هناك شيء يسمونه التدليس، لأن بعض العلماء الكبار قد يكون عندهم تدليس، مثلا سفيان الثوري، الزهري، السبيعي، الأعمش، هؤلاء عندهم يعني عندهم تدليس، فيسألون من حيث التدليس، لا يسألون من حيث هل هو عدل أو ثقة، يعني من حيث العدالة والدين والأمانة هذه لا يسأل عنها. لكن قضية التدليس هل دلس أو صرح بالتحديث، وهذا موضوع آخر يعني يختلف، لكن نتكلم عن العدالة، لا يسأل عن عدالتهم هؤلاء، لأن شهرتهم تغني، شهرتهم أطمقت الأرض، فلا يسأل عن عدالتهم رحمه الله تعالى. قال ولابن عبد البري كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خليفه. ابن عبد البر مثل ما يقول زاد الشيلة شوي، توسع زيادة، كيف؟ قال ليس فقط العلماء الكبار لا يسأل عنهم ولا يسأل عن عدالتهم، بل كل من كانت له عناية بالعلم رواية فهو كذلك لا يسأل عنه، ثقة، الأصل فيه أنه ثقة، يعني تعديل كل من له عناية برواية الحديث. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذا توثيق عام من النبي أن الذين يحملون هذا العلم عدول، نص صريح يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن حملة العلم اللي هو الحديث والدين حملته، أن حملته ثقة عدول، فهذا إلا من عرف بخلاف ذلك. إذا الأصل العدالة إلا إذا ثبت خلاف الأصل، الأصل العدالة إلا إذا ثبت خلاف هذا الأصل، هذا اختيار ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ولكن الجمهور على خلافه لم يوافقوه، لم يوافق ابن عبد البر لسببين. السبب الأول أن الحديث ضعيف، أنه يحمل هذا العلم من كل خلف من عدوله، الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أنه وجد من رواة الحديث المكثرين من هو متهم بالكذب، من هو سيء الحفظ، من هو متهم في عدالته، من هو متهم في فسق أو متهم في البدعة. طيب فقالوا لا، هذا خلاف الواقع الذي نراه، وهو أنه هناك من حمل هذا العلم وليس من أهل العدالة، فلا يصح هنا أن نقول أنه يحمل هذا العلم في كل خلف عدوله، لأن وجدنا غير ذلك، وجدنا غير ذلك، فلم يوافق ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى هذا الرأي، وهو أنه كل من حمل العلم فإنه يحمل أمره على العدالة ما لم يثبت خلافها. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في سؤال؟ أيوة. إيه؟ لماذا شنو؟ هو فاسق في غير هذا الحديث، هو معروف بالفسق، هو معروف بالفسق، عرفت شلون؟ لو كان بس هو اللي روى هذا الحديث ما نقبله، لكن يعني هل الكذاب مثلا، هل الفاسق الكذاب، هل الكذاب كل اللي يقوله كذب ولا أحيانا يصدق؟ أحيانا يصدق، أحيانا يصدق، لكن طيب ليش إذا ما نقبل كلامه؟ لأنه يعني اتهم كذا مرة كذب، فلذلك خلاص طقينا برك، يعني لم نأمن جانبه، فلذلك يتوقفون في قبول روايته لأنه كذب مرة. وهذا عندنا يقول يفوتك من الكذاب صج كثير، صح ولا لا؟ ليش؟ أن تعود على الكذب أو اعتدنا منه الكذب. فلذلك الفاسق إذا روى حديثا زين نقول صدق في هذا الحديث إن كان وافقه غيره من الثقات، نقول هنا صدق، لكن إذا جاءنا حديث بروحه لا ما نصدقه لأنه متهم. مرة ثانية غير هذا الحديث وما في غيره ما يقبل، ممكن يكون، ممكن يكون. زين ايش رايك بابليس، ثقه ولا مثقه؟ افا ليش الرسول قال صدقك وهو كذب، هل معناها نقبل ابليس؟ طيب خلاص جاوبت بنفسك. النساء اكيد بشر، يعني مثال في خوار مشترك اللي قلنا كثرة الضحك، كثرة المزاح، الاستهزاء بالناس، سخرية بهم، حتى باللباس، طريقة المشي، عرف شلون طريقة المشي، كل هذا من خوار المروءة، سب الناس، سب هذا الرجل والمرأة اللي سب الناس مثلا أو كذا، كلها خوار المروءة. طيب نقف هنا، والله على وعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.